باب الراءات واللامات والوقف على المرسوم. كقالوا نراءات ولامات اتلها، وقف يا أبه بالها ألاح ولم حلا، وسائرها كالبز معه وهي وعن، هنحو عليهن إليه روى الملا. وذو ندبة مع ثم طب ولها احذفا، بسلطان يهمالي وما هي موصلا. حماه وأثبت فز كذا احذف كتابيه، حسابي تسنق تد لدى الوصل حفلا. وأيم بأيم ما طوى وبما فدا، وبالياء إن تحذف لساكنه حلا. كتغني النذر من يؤت واكسر ولا مما، لمعويك أن نهويك أنك ذات لا.